هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني لغنواتي، أسهر ليلاتي أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى. عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. سمعت الأغنيات دي؟ مين فينا جسمه ما تهزش لما سمع النغمات دي؟ كلنا سمعناها في الراديو في البرنامج العام يوم 6 أكتوبر 1973. حسينا إن في حاجة تانية بتحصل. لا، هي مش زي اي معركة حصلت قبل كده، في حاجة المعالم ما بنتش، بس النغمات دي حطتنا على اول الطريق. كان في جنود على خط النار، بيقولوا كنا بنسمع الاغاني دي بتدينا الهمة ان احنا نكمل طريق النصر. واستعدنا سينا بهمة رجال مصر بخير اجناد الارض، وكانت معانا احنا النغمات دي، ما كانش في ايدينا غيرها. فنانين كبار وعظام عملوها واحنا كنا بنغنيها معاكم. النهاردة من خلال سهرتنا هنلتقي بأحد الموسيقيين الكبار اللي عصروا هذه الفترة، وكان ليهم لقاءات كبيرة جدا مع الفنانين اللي عملوا هذه الأغنيات ومع قائد النصر، مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، له ذكريات خاصة جدا معنا. احنا النهاردة سهرتنا وأسرار كتيرة هنعرفها من الموسيقار الكبير هاني مهنا. نتوجه إليه ونعرف هذه الأسرار. يا معنى كل وإنك وسندتنا عروبتنا، يا معنى كل وإنك وسندتنا عروبتنا، معنا كل وقتنا وسندتنا عروبتنا، معنا كل وقتنا وسندتنا عروبتنا، وسمينا وعدينا ويد المولى سعدتنا، وسمينا وعدينا ويد المولى سعدتنا، وسمينا وعدينا طريق النصر ويد المولى سعدتنا ورجعنا مصر وزمينا وعدينا وشقينا طريق النصر وإيد المولى ساعدتنا ورجعنا ابتسام النصر وشقينا طريق النصر ورجعنا ابتسام النصر جمعنا كل قوتنا وسندتنا موسيقارنا كبير أستاذ هاني مهنا. بما أننا في أكتوبر فمش هدخل أسرار المغنى إلا لما أتكلم عن حرب أكتوبر وموسيقى أكتوبر وأغنيات أكتوبر. في البداية السؤال اللي بيطرح نفسه، حضرتك كنت فين يوم 6 أكتوبر الساعة 2 الظهرية؟ كنت في البيت وأول باين سمعته أنا في البيت، وكنت صاحي طبعا، كان صاحي من بدري، كان رمضان والساعة 2:05 رمضان و2:05 بالظبط، كنت صاحب بدري وسمعت البيان، يعني مش تشككت شوية كلنا وبعدين بعد كده البيان التالي والتالي، وانت خلاص بقى تأكدت الموضوع. فكرت ازاي بقى؟ يعني ايه اللي ممكن نقدمه كموسيقيين وفنانين في الوقت ده؟ هو كان في تمهيد وفتنة للموضوع، لانه احنا كنا بنحضر الاحتفاليات، يعني انا عن نفسي كنت بحضر ايام حرب الاستنزاف وكده، فكان في لونات انجيسرز واخدين اماكن، كنا بنروح بعزف موسيقى فقط عشان هم ما بيعرفوش اللغه وكده، فبالتالي بيستدعوني الجيش انا اروح اعمل موسيقى في يعني لما يحصل تبادل اورج ولا اورج لا لا اورج معايا بعض الموسيقيين معايا موسيقى فقط، فدي وكنت بقى بسمع كل الانجازات اللي بتحدث من الجيش المصري وإيلات وغيره وغيره، يعني سمعنا حاجات، وكان في حاجات برضو في تل يعني تنظيمات في تل الكبير كانت بتروح تعمل تضرب أهداف وترجع تاني، فكنا كل ما نروح عند المناطق القوات المسلحة بنسمع قصص جميلة جدا ويعني معزوفة مشرفة، فدي الروح المعنوية للجنود، المعنوية للجنود. وكانوا ساعتها طبعا يعني في 1972 كان قبليها 72 كان الطلبة بقى في جامعة القاهرة بيطالبوا الرئيس السادات بالحرب وكذا، ويعني هي النكسة كانت عاملة برضو ألم للمصريين، وإحنا عندنا الإفطار برضو بجذوره موجودة وعايزين ياخدوا بالطار وكده، فإيه يعني حسيت إن إن إن قرب المسافة قربت إن إحنا ناخد بهذا الثأر. فطبعا مع يعني في أول بيان تشككت، الثاني والثالث خلاص بقى بقيت على يقين ان المساله والعبور، ولحد بالليل الساعه 8 9 كده حسيت المساله فعلا فيها يعني شبه نصر مبدئي. يعني لقيت بقى التليفونات جات لي، اول تليفون من مين؟ اول تليفون كان من الفرقه المسيه، الراحل الرائع احمد فؤاد حسن. فجالي تليفون، احنا بكره في الاذاعه. رحت سيديو 46، كان الكلام ده الساعة 2 الظهر، كان 7 أكتوبر ده. 7 أكتوبر بالظبط، وبدأنا بقى في سلسلة تسجيل الأغاني اللي هي بتاعت العبور. أول أغنية تسجلت كانت أغنية شهرزاد، مش فاكر اسمها، وبعدين بصيت لقيت بقى إيه مجموعة أغنيات جه بقى عبد الحليم، سجلنا يوم 8 أكتوبر. صباح الخير يا سينا ولا لا؟ لا سجلنا عاش الليل، عاش الليل، ولف البلاد يا صبية، لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد، لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد، لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد، لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية. النصر مهرك، النصر مهرك، والعريس ابن البلد. لف البلد يا صبية، لف البلد، لف البلد يا صبية، بلد بلد، بلد البلد يا صبية، بلد البلد، بلد البلد يا صبية، بلد بلد، لف مهرك يا حلوة اللي تاه واللي انسلى، كان مهري أغلى من الحياة ومن الدهب. مهرك يا حلوة اللي تاه واللي انسلى، كان مهري أغلى من الحياة ومن الدهب. كان عمرنا، كان أرضنا، كان دمنا، كان عمرنا، كان أرضنا، كان دمنا. طار الولاد زي النسور، زي خط الجسور، خط الجسور. طار الولاد زي النسور، زي النسور. عدوا البحور، خط الجسور، خط الجسور. حلف ما يقول انجبوا، حلف ما يقول انجبوا. يا فرحتك ساعد ما يجوا يقدموا، ويغنوا للفجر اللي في عينيك اتولد. ده النصر مهرك، النصر مهرك، والعريس ابن البلد. وورا حضرتك الصورة الرائعة لحضرتك مع رئيس الراحل عاش اللي قال أنور طبعًا السادات طبعًا. كان بيقولك إيه؟ والله الراجل ده راجل عظيم جدا، الله يرحمه يعني. الله يرحمه، سياسي محنك وفنان، وفنان هو اللي عمل عيد الفن وبعديه بالضبط. لا وغير كده كمان هو كان بيحب الفن بصفة خاصة وبيغني. بيغني؟ بيغني. أنا عارف أنه بيحب الفن، بيغني دي جديدة. لا بيغني طبعا، وحضرت معاه بقى لقاءات كده. بيغني دندن إيه هو؟ بيحب فريد الأطرس جدا. فريد الأطرس؟ ويحب يقلده ويحب يغني أغانيه. لا دي جديدة. لا يا سيد هاني بجد؟ والله العظيم يعني حضرت يعني أنور السادات اللي كل عايز أقول المونولوجيست تقلدوه، هو كان بيقلد فريد الأطرس. هو كان مش بيقلده كتقليد، بيحب أغانيه، بيحب أغانيه ويغنيها. ورحت كذا مره للقناطر، وبرضو مره رحنا الهرم في الاستراحه اللي في الهرم مع الاورج بتاعي كده وعازف رقه بس، ويقعد يغني اول همسه وحافظها. امال ايه، اول همسه دي تقيله قوي يا استاذ، الحاجات الجامده يعني. وقلبي مفتاح والحاجات يعني عارفه، كان بيتمتع وبيغني الاغاني دي. اهو ده سر من اسرار المغنى والمعنى. انا شخصيا مندهشه جدا. ما تعرفوش؟ لا هو هو راجل غير انه سياسي محن. لا فنان فنان. انت كده دي لحظه صداقه لان بالزبط. انا شايفه التقاء العينين كنتوا الاثنين في صداقه. هو يعني كان عازمنا على العشاء في الصوره دي. كان عازمنا على العشاء في اسماعيليه. ده كنت عايز اشوف دي على بحر تقريبا. في اسماعيليه وكنا رايحين في احتفاليه عارفه لما قلب 5 يونيو الى نصر. وهذا اليوم الجميل دعيت من رئاسه الجمهوريه ورحت انا وعمر خرشد ومجموعه الله يرحمه الله يرحمه. فيعني هو كان دائما التواصل. وكان رحمه الله عليه طبعا فوزي عبد الحافظ كان دايما هو اللي بيتصل سكرتيره الخاص. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك. حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي. ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي. ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي. ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك. ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك. وحضرنا برضو فرح جمال ابنه وكده في الجيزة. وكان قبليها بقى كان بيعمل الجماعة المعارضة يقول لك الرئيس بيجيب مش عارف ايه. كان ساعتها رجال الاعمال لما تحصل مثلا فرح ولا حاجة يجيبوا الجبنة من سويسرا والمش عارف ايه منين وطيارات خاصة وحاجات كده. فهم طالوه في فرح نهى اللي في اسكندرية وكنا حضرناه مع عبد الحليم برضو. وكان أناسس هو اللي جاب الحاجات بصراحه هديه. وكانت البخره بتاعته موجوده ومكتوب عليها اسم العروسه والعريس من يوم من بعيد في وسط الميه. يعني كان عامل شكل جميل جدا في هو الحقيقه كان عامل يعني هو كان محترم جدا من قاده العالم. فبالتالي هم كانوا بيجاملوه وبيحبوه جدا جدا. وبالتالي حضرنا بقى الحاجات دي. فهو عشان يرد على المعارضه في فرح جمال راح جايب سندوتشات اللي هي الصغيره دي. والله العظيم وتورتات عارف حضرتك عارف زي الافراح الجميله البلدي اللي بيقول لك سندوتشين متوسطي الحال. سندوتشات روز بيف وجبنه وبتاعت كده وتورت. يعني كل واحد ياخد له سندوتشين ثلاثه وحته تورته خلاص هو ده العشاء. فكان يعني حب يثبت للناس مش الفرحه بالمنظر او بالشكل او بال عاش اللي قال للرجال عنده القناة. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. عاش اللي قال للرجال عنده القناة. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. عاش ليك ابنك عاش عاش عاش. عاش اللي حبك عاش عاش عاش. عاش ليك ابنك عاش عاش عاش. عاش اللي حبك عاش عاش عاش. رد اعتبارك خلى نهارك. رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهار احلى نهار. عاش عاش عاش. عاش اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع عقلنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحايا. موسيقارنا كبير أستاذ هاني، أنا عايز أكمل ذكريات أكتوبر، لكن بما أننا اتكلمنا عن فريد الأطرش والحاجة السر الغريب اللي حضرتك قلت أن الراحل كان أنور السادات بيحب يغني له، وإحنا بنتكلم في مجال حرب أكتوبر نتكلم على سنة وسنتين، اشتغلت حضرتك مع فريد الأطرش؟ طيب أولا انطباعاتك عنه إيه، وخاصة راجل أدرون عايز أقول مصري لأن سوري أو لبناني، راجل لما توفى قال أنا هدفن في أرض مصر، وأغنياته الوطنية المارد العربي وسنة وسنتين الحقيقة أغنيات بتهز كيانك، فأكلم مع حضرتك عن فريد الأطرش. رحمة الله عليه، فريد كان من الناس اللي هم القلوب الأطفال فعلا قلب طفل، ما يعني ما يغضب يغضب بعد ثواني يكون بيضحك، ما عندوش ما بيشيلش احمال جوه الصدر، في نفس الوقت كان فنان شرقي من الدرجه الاولى. يعني اشتركت معاه الاول كان كنت عازف اكورديون مع عملت سنه وسنتين والربيع وعشريه لمحمد رشدي وفهد بلان، عملنا كان كل الحفله كلها بتبقى الحانه صعب محمد بقى عايز تنساني يعني كان حفله كامله من الحان الموسيقار فريد، وحضرتها بالاكورديون يعني في التسجيلات وفي الحفله فصليه. هو طبعا لسنه وسنتين والربيع كانوا في حفله واحده بالظبط. المهم لحد ما بقيت انتقلت للأورج برضو عزفت معاه كل الحفلات سواء هنا او في بره، لحد اخر حفله في حياته كانت في بيروت في اغسطس، وكان في بسين علي وعزفت أورج معاه طبعا. والمراحل دي بقى كان فيها خلالها بقى مثلا يعزمنا على الغدا في البيت كرم كرم جميل وبصراحه فنان وبيحب العازف الشاطر كمان. يعني ده اللي كنت اسال عليه، موسيقارنا الكبير استاذ هاني مهنا زمان كان في بروفات وما فيش واحد اسمه يعني يروح الأورج يسجل لوحده ويمشي بيعرفش هو بيلحن لمين، الكمانجة تروح تسجل وتمشي يعني والإيقاع يروح يسجل ويمشي، دي كانت البروفات وكلكم بتحضروا مع بعض وهو كان بيبقى موجود. تعامل فريد الأطرش معاكم ازاي في البروفات؟ في البروفات كان واحد من الموسيقيين عازف عود يعني هو كان يغني عواد حاجة عواد من أشطر العواد يعني بعد الأصابجي رحمة الله عليه كان هو فريد الأطرش طبعا بيتميز بعزفه على العود، إنما كان الفريق القومي ده بالنسبة للفريق لفريد الأطرش أو أم كلثوم الفرقة القومية دي لما بنخلص بروفات وحفلة تحصل كنا بنحزن إن احنا هنغيب عن بعض فترة. بروفاتك بتاخد قد ايه؟ ممكن بالعشرين بالتمنتاشر 18 بروفات 20 بروفات في عشرية احنا مع بعض عايشين مع يعني بعض متونسين يعني ببعض يعني روح متبادل أرواح فنان. هذه البروفات دي هي اللي بتخلي الأغنية تعيش بالضبط لأن طبعا بتتسبك زي ما مظبوط على نار هادية زي ما بيقولوا، فبالتالي فعلا لما كنا بعد بتخلص الحفلة بيحصل عندنا يعني زي ما تقول حزن جوانا ان احنا مش هنشوف بعض فترة، انما الفرقة المستمرة زي الفرقة المسيحية او فرقة تاني مهنة او فرقة صلاح الرام او بتاعت بتبقى مستمرة، تنتهي الحفلة بيشوفوا بعض بعد يومين لبروفة تانية او كذا. الفرقة القومية بقى زي ام كلثوم وفريد دول كانت بالنسبة لنا يعني بنحزن حزن شديد جدا بعد ما ننتهي الحفلة وبعد فرحتنا بالحفلة، احنا بنفرح في الحفلة جدا انما بتنتهي الحفلة بنحزن ان احنا يعني هنبعد عن بعض فترة. يعني طبعا احنا هنسمع سنة وسنتين لفريد الأطرش لان الحقيقة واحنا في مجال 6 اكتوبر برضو من الاغنيات الوطنية الجميلة. طبعا مش حاضر الاقي الكلمات اللي اعبر بيها عن شكري وامتناني للحفاوة اللي لقيتها منكم الليلة. انا سعيد اني التقي بكم بعد غياب، ولما رجعت لبلدي مصر ورجعت لحبايبي واخوتي واهلي واصدقائي لقيت منهم الحب ده والعطف ده والفنان بيسعد انه يشوف تقدير الناس له وهو عايش وعلى قيد الحياة. فمش بس تشرفت بحبكم وسعدت به، لكن تشرفت كمان بالإهداء الكريم اللي أهدهولي سيادة رئيس دولتنا جمال عبد الناصر. فأنا أشكركم. سنة وسنتين وانت يا قلبي تقول انا فين. سنة وسنتين وانت يا قلبي تقول انا فين. ودبت وطهت في اشواقك وشفت النيل وعرفت انا فين. ودبت وطهت في اشواقك وشفت النيل وعرفت انا فين. يا مصر يا عمري يا نور العين. عودة بقى موسيقنا الكبير أستاذ هاني مهنا لاستوديو 46 وجو 73، وهتكلم على عبد الحليم حافظ وأغنياته. والحقيقة لا يمكن يعدي أكتوبر من غير ما نسمع أغنية حليم، وخاصة إن هو كان طبعا قبل 73 كان أحلف بسماها، كان حلف أو بيغنيها في كل حفلة القسم بتاعه. بعد 73 كانت عاش الليل لغاية ما توفى الله وهو بيغني عاش الليل. أعرف جو بقى تسجيل الأغنيات أكتوبر وعاش الليل دي من حضرتك. احنا كنا بنروح الاستوديو أولا بنقعد هناك ما نعرفش هنسجل لمين. فجأة مثلا ايه، ولا بتسأل على فلوس ولا أجل ولا أي حاجة في الوقت ده. فكنا بناخد بصراحة بيحسبولنا 2 جنيه و 5 قرش. ايه ده؟ في اللحن. ولا كان بيعنينا هذا والله خالص، يعني محدش كان قبضه ولا حد. يعني انا فاكر ان تسجيلات اكتوبر دي احنا قبض، انا شخصيا قبضتها في في فبراير السنه اللي بعديها. يا خبر يعني مش لان بيقول لك تعالى خدها بقى تترفع امانات مش عارف اترفعت امانات وهنجيب لك بتاع عشان السنه الماليه والسنه الماليه. فيعني رحت رايح واخد القرشين دول. ما كانش هو ده القصد، انما الفرحه بتاعتنا احنا كنا بنروح الاستوديو فعلا عباره عن نبعت نجيب اكل من جنب الاذاعه التلفزيون وطول النهار قاعدين في الاذاعه. هو بيحصل ان ابو سريع داخل عبد الوهاب محمد على مثلا عبد الرحيم منصور محمد حمزه موسيقى من العزيز يقفوا جنب البيانو كده، وكمال الطويل والموجي وبليغ. هنتكلم على حلوه بلادي دي يعني. وتبص تلاقي كل الملحنين جايين وكل المؤلفين واقفين عمالين بيمسكين ورق في ايديهم، والمؤلفين كلهم بي بي بي بيشاركوا في عمل واحد وينسبوا لواحد منهم. ده سر برضه. ده ما هو الآلة ما كانتش موجودة خالص. يعني كل المؤلفين الكبار دول يساعدوا بعض في غنوة وتتنسب لواحد. يقول له عبد الوهاب يعني مثلا يجي حمزة يقول له عبد الوهاب النبي الشطرتين دول مش عارف ايه كذا، فايه رأيك بتاع، يقول له طب ما شيل دي وكذا واكتب كذا. يعني عارف عن المؤلفين ويوسف وتبص تلاقي كلهم بيشتركوا في مع بعض ومفيش انا خالص. كل واحد يعني حسيت ان المسألة طب وحليم بقى في الفترة حليم بقى بحس ايه واحنا قاعدين مثلا هنسجل مع عبد الحليم، تبص تلاقي مثلا سجلنا اغنيه النجمه مالت على القمر مثلا، وبعدين فجاه خلصنا بقى مثلا اغنيه عبد الحليم، نبص تلاقي احمد حسن يقول لي ايه انا لحنت لحن الانديل. ايه طب ايه طب طب الاستوديو دلوقتي السيت اب معمول عشان جايه شهرزاد هتسجل. لو خلاص نروح 45، نروح واخدين فرقه رايحين 45 يخش مكان صلاح عرام سجلوا حاجه، نروح مثلا بنسجل مع انديل احلى بلد بلدي حاله كده يعني عارفه. كنا بنتنقل من الاستوديو ده للاستوديو ده في الدور السابع. في الدور السابع وكان في استوديو ورا كده اسمه 44 كنا بنروح بقى 42 حاجه كده يعني، كنا قاعدين خلية نحل. النجمة مالت عالقمر فوق في العلالي، فوق في العلالي قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي، أفرح وبالي. النجمة مالت عالقمر فوق في العلالي، فوق في العلالي قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي، أفرح وبالي. قال القمر بينا نسهر على المينا، قال القمر بينا نسهر على المينا، بنور على شط القناة سهران يلالي، دنور على شط القناة سهران يلالي. القمر عالضفتين زفة وزينة، قال ده السلام، قال ده السلام فارد جناحه عالمدينة. شاف القمر عالضفتين زفة وزينة، قال ده السلام، قال ده السلام فارد جناحه عالمدينة. والليلة تحلى بالمحبة والغنى، اوعوا تخلوا في أرضكم دمعة حزينة. الليلة تحلى بالمحبة والغنى، اوعوا تخلوا في أرضكم دمعة حزينة. قال القمر بينا نسهر على المينا، قال القمر بينا نسهر على المينا، تنور على شط القناة سهران يلالي، تنور على شط القناة سهران يلالي. كل واحد تجيله في دماغه كده رؤية يروح جاي جايب الملحن يجي من غير مؤلف، في لا مؤلفين كتير، انا عايز حاجه كذا كذا للصوت الفلاني يروح كاتبينها على طول وداخل دم. لو وقفت موسيقانا الكبير استاذ هاني مهنا عند بليغ حمدي، هذه الحدوته المصريه يعني الغارق في المصريه، والحقيقه ان اغنياته الوطنيه يعني حلوه، بلادي السمراء طبعاً. انا اتذكر ان دي اول اغنيه اتذاعت، وان الجنود كانت ليها يعني وقع خاص كده على الجنود يعني بالذات وعلى الناس في الجبهه. وطبعا من قبلها حبيبتي يا مصر للنكسه وهي اغنيه ثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو. بليغ حمدي واغنياته الوطنيه وبرضه انت عاشرته. بليغ كان عباره عن اسانس بتاع المصريين. يا حلو التعبير. اسانس قوي. تركيز يعني. تركيز قوي مركز قوي يعني ممكن يتعمل منه 50 مصري. لو ده ابوه تعمل 50 مصري جامدين قوي بيحبوا مصر قوي. هو فظيع كان عنده مصر. يعني انا حسيت الكلام ده من تصرفاته ومن بعده. انا يعني المكان بيبعد عن مصر، مثلا لو رحنا مع بعض اتينا ولا سافرت له باريس قبل المكان عن محكوم عليه وبعد عن مصر فتره، تحسي انه البلد اغلى من الام بجد. يعني هو كان هو اول حب واخر حب في حياته امه بصراحه، انما مصر غلبت عليه. كان في تنافر او في زي ما تقولي ايه صراع جوه بليغ في حبه لبلده وحب الامه بصراحه. كان الصراع ده كان مستمر دايما على طول، بدليل انه كان لما بيعمل عمل لمصر بتحسي ان العمل ده يعني عبد الوهاب قالها رحمه الله عليه، عبد الوهاب قال احنا بنقعد نتحايل على ربنا عشان يدينا يبعت لنا وحي بجمله كده ونقعد نكملها بعد يومين ثلاثه ونعيش. بليغ ده بي بي بي بينزل عليه الوحي ما بيسيبوش لما يخلص اربع اغاني. فهو يعني حتى ضحكت قلت له يا استاذ يعني احنا هنحقد، قال لي لا ما وقتش عليه. يعني كان الكلام ده في الاستوديو فقاعدين بنتحاور كده. فالمهم يعني قد ايه كان بليغ ربنا بينعم عليه بالجمل الفضفاضه السريعه الواقعيه بتاعه الشارع، والواحد يحس ان ده بليغ. ان ده بليغ يعني انا لو مش هسمع مش عارفه الملحن ليه طبعا ليه اسلوبه بالظبط. فادواته كانت يعني بصراحه مش صنايعي يعني مش مهندس اغنيه. في ناس مهندسين يعني ملحنين مهندسين اغاني يعرفوا يركبوا الاغنيه وكذا عشان مطلوب منهم كذا، انما بليغ لا. بليغ كان بيعمل الاغنيه بلا تردد وبلا هندسه ويعملها بتلقائيه كده احساس وتضرب مع الناس والناس الثانيه بعد ساعتين بيغنوها. فده كان ده ملكه عند بليغ ما كانتش موجوده في كل الملحنين. عشان كده هو معمر لحد دلوقتي وليه ورثه، يعني في ورثه شغالين على لحاله واشباهه يعني لحد دلوقتي، لانه بليغ فعلا وضع بصمه. بيحب الـ الـ الـ الشارع المصري. يعني انا لو سميته اقول فعلا بليغ ملك الاغنيه الشعبيه او ملك الاغنيه الشعبيه بصفتها الشعبيه الحلوه الاصيله مش بتاعت الايام دي، لا بصفتها انه ثقافه. الشعبيه دي كلمه عاليه جدا جدا جدا على فكره. يعني كل اغنيه غنيها الشعب بجميع فئاته وبجميع يعني المثقف والمنتصف وال زي طلب وكارم محمود وانديل اغاني تتسمع من كل الطبقات. بليغ نفس الشيء. عشان كده بقى بليغ واحد لن يكرر بالظبط. I'm حلوة بلادي السمرة، بلادي الحرة. يمكن فعلا أنا سعيدة أن احنا ختمنا بالأغنية دي، زي ما قلت هي كانت أول أغنية تقريبا بتزاع وبتوصل لجنودنا على خط النار في 73، وساعتها حسوا أن هم يعني بيجيبوا لنا النصر وإحنا وراهم مش قادرين نيجي نحارب معاهم، لكن أهو بنقول لهم يعني إحنا متشكرين جدا ومصر غالية علينا. هي في أغلى من مصر علينا إحنا كمصريين. كل الشكر طبعا في نهاية هذه السهرة من سر المغنى والمعنى للموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا على الذكريات الحلوة الجميلة اللي قضيناها معاه وسمعناها منه عن أغنيات 6 أكتوبر. احتفلنا من خلال هذه السهرة بأغنيات النصر في حرب 73. حتى ألقاكم السهرة القادمة، لكم مني كل حب، والمصر أغلى وأكبر حب. ولكم تحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.